عقبة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه، زي ما قال له سلني يا ربيعة، لما ربيعة عمل حاجة قال له سلني يا ربيعة، قل لي حاجة. إحنا لا نلتقط المواقف دي كتير في أولادنا، يعني ما بيعمل حاجة جميلة ما بنقفش كتير معاه، نيجي نخصه بحاجة ممكن مش كتير منا بينتبه للنقطة دي. احنا ناخد بالنا مين اللي فتح التلاجة، مين اللي ساب النور، مين اللي رمى الرمود، مين اللي غير السجاد، مين اللي مش عارف اللي عمل الملاية، مين اللي فتح الباب وما قفلوش، ومين اللي ساب نور السلم، مين اللي ما طلعش الايه كيس القمامة. بتلاقي بعض الحاجات كده، الأسئلة اليومية في الحياة المصرية، فتلاقيها الأسئلة ديت موجودة، لكن ما هو ما بيلاقيش برضو الناحية التانية، ان رصد الايه، الله أكبر، مين اللي شال الأكل؟ مين اللي غسل الطباق وحطها؟ غالبا مين اللي غسل الطباق ده، السؤال ده بيكون سؤال إيجابي ولا سلبي. كتير كتير وليس كل كتير من البيوت الأم لما بتسأل السؤال ده بيعرفوا إن في مشكلة، فمحدش يجاوب، لأن ده سؤال كمين، لأن غالبا حطيت الطباق في مكان غير جيد، أو إن الكوبايات ما اتغسلتش كويس، فما تتورطش وترفع إيدك وتقول أنا. ده سؤال ليس بريء. حاول تقول خير يا أمي في إيه؟ لا أنا بسأل بوضوح مين اللي عمل؟ تمام، بتأكد وبتقول بوضوح والعين تبرق، يبقى يفضل كل واحد يشتغل بورده وما يجاوبش. لكن هل إحنا ممكن نسأل السؤال ده؟ وسؤال فعلا يكون سؤال الفرح، وكأن اللي ما شاركش كان يتمنى ان يشارك، مجرد السؤال. آخر واحد فتح التلاجة مين؟ مين اللي دخل العصير في التلاجة؟ الأسئلة ديت انتوا حاسين الأسئلة ديت وراها ايه؟ كلنا عارفين مين الأسئلة دي وراها ايه، لكن سبحان الله، عم واحد يقول انا. شوف، ده أفضل واحد من يوم أو أفضل واحد يعني بيقدر، ما شاء الله، عجبني جدا. أنا شفت الحاجة، أنا ما بعرفش أعمل زيك. لا ده فعلا الدنيا اتعملت جميلة جدا. فإحنا عاوزين الأسئلة دي تزاحم بمعاني كويسة. أنا مبسوط جدا جدا جدا باللي رتب الصالة النهاردة. الحاجات دي بقت تبدأ تزاحم، يبقى هو عارف ان الأسئلة ديت عادي ان امي تسأل الأسئلة ديت، لان وراها ايه سنوات كتير يعني. وكتير من الامهات اللي بتقول انا بتعصب وبتوتر على الاولاد والكلام ده، كتير ومش كل مشكلتهم الصراحة يعني ان هم مركزين قوي قوي قوي مع الاولاد. هذا الدرس شكله كله للكبار. يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة. في رواية يقول فكأنه رأى أني استقللت السورتين، بقول كأني أنا يعني أعلمك بقى سورتين وبتاع، بيقول انا يعني كاني استقليت الصورتين دول. يقول ثم اقيمت الصلاه. شوف بقى الجواب العملي، وشوف سبحان الله صلى الله عليه وسلم لما راى في عيني انه استقلها، تصدق بالله انا اللي غلطت، انا اللي غلطت عشان اخصك بمعلومه زي ديت. ابو بكر مش قلت له ليها، عمر انا ما قلتلوش الكلام ده، لكن كمان انت مش بتقدر اللي انا بخصك بالمعلومه ديت. طيب ماشي، عادي، ما فيش مشكله يا عم، انا الغلطان، غلطة عندي انا مش عندك انت. في بعض الامهات تعمل كده، تدخلها بقى المطبخ عشان نعمل ايه الاكل لتيتا، فتروح مثلا ايه عامله حاجه كده وتقول لها لا انا مش هعمل كده، انا عاوز اعمل كده، انا اللي غلطانه، اطلعي بره. ويا عيني بدل ما كانت داخله تتكافئ تطلع على طول على ايه سجن الطوارئ. فليه القلبه الجامده دي؟ ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. تاني، ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. انك تذكر، انك تتوتر وقت انك يعني احنا بنعمل مثلا زينة العيد وبنعمل الحاجة الجميلة، واولادي عرقانين وبتاع، واما يجري على السلم، روح هات لي كذا من عمته، يجري على السلم، وبعدين يجي هات لي مش عارف ايه من تيتا، فيجري، فالمسكين لقى الباب مقفول، فراح حاطط ايده على الجرس عشان يرن جامد جامد جامد، فوالدته طالعة كده، او والده بقى صحي من النوم، راح فتح الباب